بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا أحيانا يكذب الرؤساء والقادة ولا يذكرون الحق ولا الحقيقة، خاصة فيما يتعلق بالإسلام والمؤمنين، رعاية لمصالحهم أو خوفا من أتباعهم والمحيطين بهم. قد يكونوا صادقين مع شعوبهم وأعوانهم، أما مع المسلمين فإنهم يكذبون ويزورون ويخدعون ولا يذكرون الحقيقة. الرؤساء يحاولون أن يكسبوا ود المسلمين، خاصة إذا قويت شوكة المسلمين، ولكن يكسبوا ود المسلمين بالزور والكذب والخداع. في غزوة تبوك أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالة إلى هرقل قائد الروم وعظيم الروم ورئيس الروم، وكانوا نصارى. أرسل إليه رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام في غزوة تبوك في العام التاسع من الهجرة، ويبين له في هذه الرسالة أن الإسلام هو مفتاح دخول الجنة، ويعرض عليه أمورا، إما أن يقبل الإسلام وإما أن يدفع الجزية إن هو أبى أن يدخل في الإسلام، وإما فإن الحرب معلنة وقائمة إن هو أيضا أبى أن يدفع الجزية. وصلت الرسالة إلى هرقل، وكان في حمص في بلاد الشام في سوريا، وقرأت الرسالة. استدعى هرقل القساوسة والبطارقة وأغلق عليه وعليهم الدار. قرأت الرسالة فعرض عليهم الإسلام. عجيب جدا، هرقل يعرض على القساوسة والبطارقة أن يدخلوا في الإسلام، فنفروا وأعرضوا وأبوا، ونخروا نخرة رجل واحد، رفضوا تماما. وتيقن هرقل أنه لو تركهم يخرجون فإنهم سيهيجون عليه الناس، فرقاهم وسكنهم وقال: إنما أردت أن أختبر صلابتكم في دينكم، قد رضيت عنكم. خدعهم سمح لهم بالخروج، وأرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله سؤالا، وجاء الرد من النبي عليه الصلاة والسلام، وتيقن هرقل أن محمدا رسول الله حقا وصدقا، فقام مرة ثانية بإرسال مناد ينادي في قومه يطالبهم أن يدخلوا في الإسلام. المرة الأولى وصلت إليه الرسالة عرضها على القساوسة والبطارقة فقط، المرة الثانية لما جاءه الرد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل مناديا في قومه يدعوهم إلى الإسلام، فدخل الجند في السلاح وقاموا بقصره يريدون قتله، فأشرف عليهم وسكنهم أيضا وقال إني أردت أن أختبر صلابتكم في دينكم قد رضيت عنكم، وأرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها إني مسلم وأني معكم وإني مغلوب على أمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذب عدو الله، ما هو بمسلم بل هو على نصرانيته. هذا هرقل رئيس وقائد وعظيم في الروم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكذب على قومه، ويكذب على قساوسته وبطارقته، ويكذب على جنده. هذا رئيس وقائد معظم يكذب على الناس رعاية لمصالحه وخوفا من أتباعه وأعوانه، يرسل رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني مسلم وإني معكم وإني مغلوب على أمري، فيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنه بهذا الكلام يقول كذب عدو الله، وصفه بأنه عدو لله، كذب عدو الله، ما هو بمسلم ولكنه على نصرانيته. هذا الرجل قيصر أو هرقل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليه رسالة سابقة قبل 3 سنوات بعد صلح الحديبية، ووصلت الرسالة إليه أيضا واستدعى أبا سفيان وكان مشركا في هذا الوقت، وسأله أسئلة متعددة، أسئلة كثيرة جدا، ثم قال في النهاية لأبي سفيان إن كان ما تقوله حقا فسيملك موطئ قدمي هاتين، وقبل الرسالة ووضعها على عينيه وطلب صندوقا واحتفظ برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قبل الرسالة ووضعها على عينيه ورأسه واحتفظ بها في صندوق. وفي النهاية لم يسلم. المرة الأولى أراد الإسلام فاعترضت البطارقة والقساوسة فامتنع من الإسلام، والمرة الثانية أيضا اعترضوا عليه، خاف على نفسه وخاف على ملكه، خاف على نظامه، فلم يدخل في الإسلام. كان قريبا من الإسلام، كان محبا للإسلام، كان مريدا للإسلام، كان ناويا على الإسلام، كان لينا مع الإسلام والمسلمين ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام، كان رقيقا حتى في رده، حتى في الرسالة التي أرسلها إلى رسول الله كان رقيقا، كتب يقول إني مسلم وإني معكم وإني مغلوب على أمري، والنبي يقول كذب عدو الله، سماه عدوا لله، وصفه بأنه عدو لله، لم يثني عليه عليه الصلاة والسلام، مع أن هرقل كان مريدا للإسلام، كان قريبا من الإسلام، النبي لم يثني عليه، فلو كان مريدا للإسلام حقا وصدقا لأسلم سرا، لأسلم سرا، أو حتى تنازل عن ملكه رغبة في الإسلام، ولكنه لم يفعل، لم يتنازل عن الملك ولم يسلم سرا وخفاء، وإنما استمر على نصرانيته وأراد أن يكسب ود الإسلام والمسلمين، فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني مسلم، قال إني معكم، إني مغلوب على أمري. فكان هذا الوصف الشديد كذب عدو الله، نعم عدو لله، ليس بمسلم، هذا قائد أمة، هذا قائد شعب، هذا رئيس، هذا معظم، من سيحارب؟ من سيحارب؟ لماذا لا يدخل في الإسلام وكان مقتنعا به وقريبا منه؟ كان مريدا، عرض على القساوسة أن يدخلوا في الإسلام، وعرض على قومه أن يدخلوا في الإسلام، لماذا لم تفعل أنت أيها القيصر، أيها الرئيس، أيها القائد، لماذا لم تدخل أنت في الإسلام؟ لماذا كذبت على شعبك؟ ولماذا كذبت حتى على المسلمين؟ الرؤساء أحيانا ليسوا أحرارا، ما هو حر، إنما يعمل حسابا للحاشية، يعمل حسابا للمقربين والمحيطين، يخاف أن يخالفهم أو يفارقهم، يعملهم حسابا وألف حساب وحساب. إننا نسيء الظن بالكفار، لا نحسن الظن بالكفار مهما كانوا، رئيس أو نائب رئيس أو مواطن عادي. عند الكفار قد يكون الرئيس صادقا مع شعبه، صادقا مع أعوانه، ولكنه يكذب على المسلمين حتى لو كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مهما قالوا، ولا نحسن الظن بالكفار مهما أخبروا، ولا نحسن الظن بالكفار مهما تكلموا ومهما بينوا أنهم يريدون الخير للمسلمين. لماذا؟ لأن الكافر لا يريد خيرا للإسلام ولا للمسلمين، هذه حقيقة معروفة، الكافر لا يريد خيرا للإسلام ولا يريد خيرا للمسلمين، هذه حقيقة مهما أظهر خلافها ومهما تكلم بخلافها. بعد غزوة بدر التي نصر الله فيها الإسلام والمسلمين نصرا مؤزرا، جلس المسلمون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرات ومرات يذكرون يوم بدر وما أنعم الله عليهم في هذا اليوم، يذكرون فضل الله عز وجل عليهم في هذه المعركة. وأيضا جلس المشركون هناك في مكة مرات ومرات يذكرون مصيبتهم في يوم بدر، قتل منهم 70 وأسر منهم 70. وفي مجلس من هذه المجالس عند المشركين جلس صفوان بن أمية قبل أن يسلم، وعمير بن وهب قبل أن يسلم، جلسا وكانا مشركين، جلس في حجر الكعبة يذكران مصاب قريش في بدر. صفوان بن أمية قتل أبوه في غزوة بدر، وقتل أخوه علي، قتل أبوه أمية بن خلف لعنة الله عليه، وقتل أخوه علي بن أمية بن خلف، هذا صفوان. وأما عمير بن وهب فأسر ابنه، وهب ابن عمير بن وهب، له مصيبة وهذا له مصيبة، ناهيك عن بقية القتلى والأسرى. فقال صفوان بن أمية: إن في الحياة بعدهم خير، يعني ما في الحياة بعدهم خير، بعد هؤلاء القتلى من المشاهير والوجهاء والرؤساء والكبراء. قال صفوان بن أمية: إن في الحياة بعدهم من خير، يعني ما في الحياة بعدهم من خير، بطن الأرض خير من ظاهرها. فقال عمير بن وهب: صدقت، فعلا عندك حق، اللي اتقتلوا واللي ماتوا لولا دين علي ليس عندي قضاؤه، ولولا عيال عندي أخاف عليهم الضيعة، لركبت إلى محمد حتى أقتله. فانتهزها صفوان فرصة، قال: أما دينك فعلي، وأما عيالك فعيالي، أواسيهم ما بقيت. فاستعد عمير بن وهب لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسن سيفه وأحده ودهنه بالسم، سقطه سما، وانطلق إلى المدينة. حتى وصل إلى المدينة وأناخ بعيره بباب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عمير بن وهب، فرآه عمر، عمر رأى عمير بن وهب ويخ بعيره بباب المسجد. اسمع ماذا قال عمر: قال: هذا الكلب عدو الله. عمير بن وهب ما جاء لخير، والله ما جاء إلا لشر. وعمر عرف التفاصيل، عرف الحوار اللي دار بين عمير بن وهب وبين صفوان بن أمية. أبدا ما يعلم الغيب ولا يعلم التفاصيل ولا يعلم أي شيء، إنما عنده سوء ظن بالكافر، هذا هو الأصل. قال: هذا الكلب عدو الله، عمير بن وهب ما جاء لخير، لا يمكن يكون جاي لخير، ده كافر، ده مشرك، والله ما جاء إلا لشر. عمر رضي الله عنه يجزم ويقسم، يحلف، يقول: والله ما جاء إلا لشر. هذا هو الأصل. الكافر لما يجي بلادنا، لما يجي المدينة، يجي عندنا، نقول: والله ما جاء إلا لشر، ما يريد خيرا. ماذا قال عمر؟ قال: هذا الكلب عدو الله، عمير بن وهب، والله ما جاء لخير، والله ما جاء إلا لشر. وبالفعل أسرع عمر، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، قال: أدخلوه، أدخلوه. فتكلم عمر مع بعض الصحابة، قال لهم: كونوا قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج عمر وأمسك بعمير بن وهب ولببه بحمالة سيفه، يعني كتفه بحمالة سيفه وشل حركته وأدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله أرسله يا عمر، سيبه، عمر مكتفه شال حركته، أرسله يا عمر. فأرسل عمر، فقال عمير: أنعموا صباحا. فقال النبي: قد أبدلنا الله تحية خيرا منها، السلام، تحية أهل الجنة. قال: يا محمد، قد كنت حديث عهد بهذه التحية، كنت بتحيي هذه التحية قريبا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي جاءك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي عندكم لتحسنوا إلي فيه، ابني أسير عندكم، جئت لتحسنوا إلي فيه، ترعوني، تخفضوا لي، تطلقوا صراحة وبفدية قليلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فما بال هذا السيف؟ انت جايب في الأسير، جايب سيف ليه؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال النبي: اصدق لي يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: والله ما جئت إلا لهذا، ما جئت إلا لهذا الأسير الذي عندكم لتحسنوا إلي فيه، كذاب. قال النبي: بل جلست أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما مصاب قريش، فقال صفوان: إن في الحياة بعدهم من خير، وقلت لولا دين علي ليس عندي قضاؤه وعيال أخشى عليهم الضيعة لركبت إلى محمد حتى أقتله، والله حائل بينك وبين ما تريد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما كان معي وصفوان من أحد. فقال النبي: أطلق له أسيرة وفقهوه في الدين وأقرئوه القرآن. الشاهد هنا المقصود أن سيدنا عمر لما شافه قال: هذا الكلب عدو الله. عمير بن وهب والله ما جاء لخير، والله ما جاء إلا لشر، عنده سوء ظن بالكافر مقدم، المسلم نحسن الظن به، هذا مقدم، هذا هو الأصل، هذا هو الأساس، أما الكافر الأساس والأصل والمقدم إساءة الظن. جه يحلف، ما يحلف، يؤكد، يبرهن، يتكلم، يثبت، والله ما جاء إلا لشر، ما جاء لخير. عمير يقول: جئت لهذا الأسير الذي عندكم لتحسنوا إلي فيه. كذاب، ده سيدنا عمر ما عرفش التفاصيل دي كلها، يقول ما جاء لخير، والله ما جاء إلا لشر. جاي لشر إيه وما عرفوش، أنا ما عرفوش إيه هو الشر ده، إنما جاي لشر. كافر مشرك جاي عندنا يبقى جاي لشر، ما جاء لخير. طريقة عجيبة في التفكير، ولكنها هي الصواب، هي الأصل. هذا هو الصحيح. النبي لما يتكلم عن هرقل عظيم الروم يقول: كذب عدو الله، كذب عدو الله، ليس معنا، ما هو بمسلم، ولكنه على نصرانيته. طيب ده كان عايز يخش بالإسلام، ده كان لين ومرن وفكر مرات وقبل الرسالة وحطها على راسه وعلى عينه، بس عدو الله لأنه ليس بمسلم. وضوح، أمور واضحة جدا وقوية، هذه أمور العقيدة، هذه أمور الدين، هذه أمور الإسلام، هذه أمور الإيمان، لا مجاملات، لا ثناء، لا أوصاف كبيرة من غير حقيقة. الإسلام هو الأصل، الإسلام هو الأصل، والإيمان هو الأساس. من جاءنا مسلما مؤمنا قبلنا منه وعظمناه، ومن جاءنا مشركا كافرا تجاهلناه وحقرناه وكذبناه ولم نأمن له. هذه حقائق. أسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه واجعل خير الإسلام على يديه، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فدمره واخذله واجعله عبرة للمعتبرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. ناهيك أننا لدغنا من نفس الجحر عشرات بل مئات المرات. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، والمسلمين المسلمون لا يلدغون من غير المسلمين مرات ومرات. في غزوة بدر أيضا وقع أبو عزة الجمحي الشاعر أسيرا في أيدي المسلمين ولم يقتلوه، وإنما كلموه عن فدية، يدفع الفدية ويطلق سراح. فطلب أن يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا رجل فقير رقيق، عندي بنات، عندي بنات أخاف عليهم الضيعة، وأنا رجل فقير مسكين لا مال لي. فرق النبي صلى الله عليه وسلم لحاله، فقير ما عنده شيء. ولما أنت فقير طلع تحارب الإسلام والمسلمين ليه؟ وقع في الأسر. رق النبي لحاله فأطلق سراحه، وأخذ عليه عهدا ألا يكون مع قوم ضد المسلمين، لا يعين على المسلمين أبدا. ده المقابل. وأطلق النبي سراحة، كان شاعرا. ومرت سنة بعد سنة، أرادت قريش أن تحارب المسلمين في المدينة، فاستعانوا بأبي عز الشاعر الجمحي هذا، قال: قد أعطيت محمدا عهدا ألا أكون مع قوم عليه ما زالوا به يرغبونه ويرهبونه ويعطونه الأموال، حتى خرج يطوف في قبائل العرب حول مكة يهيجهم على حرب الإسلام والمسلمين. نقض العهد وهيج الناس على حرب الإسلام والمسلمين. وفعلا كانت غزوة أحد، وتعلمون أن في هذه الغزوة كانت الجولة الأولى فيها للمسلمين والجولة الأخيرة فيها للمشركين. جرح النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكسرت رباعيته، وكشح ظهره، وجرح في جبهته وجبينه، ودخلت حلقتان من حلقات المحور في وجنتيه عليه الصلاة والسلام. المقصود قتل أيضا من المسلمين 70 في هذه الغزوة، غزوة أحد. وانتهت المعركة، ورجع المشركون ومعهم أبو عزة الجمحي الذي نقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق نام أبو عزة الجمحي وكان ثقيل النوم، وقام المسلمون بعملية مطاردة فأمسكوا بأبي عزة الشاعر هذا الفقير ونقلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من علي من الله عليك، أنا فقير ومسكين لا مال لي، وعندي بنات، عندي عيال أخشى عليهم الضيعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمسحوا عارضيك بمكة وتقول لهم خدعت محمدا مرتين. لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. فأمر به فقتل، أمر به فقتل. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يا لا يلدغ من رجل واحد مرتين. أما المسلمون فإنهم يلدغون الآن من غير المسلمين عشرات المرات، عشرات المرات، وسوف يلدغوننا مرات ومرات. ولكن مرة يكون اللدغ مباشرا زي الحنش التعبان ما يلدغ الفريسة مباشرة، ومرة حياخدوا السم ويلدغونا بيه يحطوا لنا في العسل. هذه المرة السم في العسل، بس حنتلدغ حنتلدغ. إلا إذا كنا فاهمين، إلا إذا رجعنا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نفهم كيف نتعامل مع البشر، كيف نتعامل مع الناس، كيف نصف الدنيا ونصف الناس. هذا هرقل عظيم الروم، القائد الكبير، النبي يقول عنه: كذب عدو الله، هذا عدو لله، كذب عدو الله ما هو بمسلم، بل هو على نصرانيته. طب يمكن يكون نصراني هو معانا؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا، هذا لا يحدث. الكافر كافر، لا يريد الخير للإسلام ولا يريد الخير للمسلمين، حتى لو قلنا لحد عندنا. عمير بن وهب لما وصل المدينة قال عمر: هذا الكلب عمير بن وهب ما جاء لخير، والله ما جاء إلا لشر. وعمر ما يعرفش التفاصيل ولا يعلم الغيب، لما هي حقائق، فاهم، فاهم الدنيا ماشية ازاي، فاهم الدين وفاهم الدنيا. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. أسأل الله أن يعز المسلمين في كل مكان. وأن يقوي المسلمين في كل مكان، وأن يثبت المسلمين في كل مكان. اللهم مكن للمسلمين في كل مكان، اللهم مكن للمسلمين في كل مكان. اللهم من أراد الخير للإسلام والمسلمين فاجعل خير الإسلام على يديه، ومن أراد شرا بالإسلام والمسلمين فاجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا كشفته، ولا هما ولا غما إلا نفسته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، بالأمس جاءنا وأطل علينا بوجهه من القاهرة، من عمق القاهرة، وأسمعنا درسا، أسمعنا درسا. حدثنا أوباما فقال إن اليهود تعرضوا لمحرقة، الهولوكوست، وقتل منهم 6 ملايين. وحدثنا أوباما فقال إن اليهود يجب أن يكون لهم وطن قومي، و استشهد بآيات من القرآن الكريم بعض المواضع، فقال إن القرآن يأمر بذكر الحقيقة الصدق يعني. واستدل أيضا بآية من القرآن عن بني إسرائيل، وقضينا إلى بني أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وذكرنا أوباما أنه يدفع لأهل أفغانستان الملايين كل عام ليعيشوا ويأكلوا ويشربوا، ويساند العراق، كما نصح حماس أن يقاوموا ولكن دون استخدام القوة والعنف، وأعطانا نصائح يعني متعددة. أوباما كذاب، إنما بوش كان دجال، ده دجال السابق، ده كان دجال، دجال عالمي، وده كذاب لسه إيه يعني بيبتدي في الكذب يعني، واحدة واحدة كذاب. لما استشهد بالقرآن وقال إن القرآن يأمر بذكر الحقيقة، وأنت لم تذكر الحقيقة، لما كلمنا عن اليهود قال أوباما إن علاقة أمريكا بإسرائيل علاقة لا تكسر، هكذا أمام الملأ والجميع، دم الشيوخ والعلماء والحاضرين، قال إن علاقة أمريكا بإسرائيل لا تكسر. طيب، وقال إن اليهود تعرضوا لمحرقة في أوروبا، ما قالش أوروبا، قال اليهود تعرضوا لمحرقة، الهولوكوست، وقتل منهم 6 ملايين. طب انت ما قلتش مين اللي حرق اليهود؟ يمكن واحد زي حالاتي، ولا واحد من اللي قاعدين يفكروا ان المسلمين اللي قتلوا اليهود، قتلوا منهم 6 مليون. اللي قتلوا 6 مليون هتلر، النازية، ألمانيا، أوروبا، وليس المسلمين. فلما تعوضوا اليهود عوضوهم بوطن قومي لليهود في أوروبا. لا تأخذوا أرض المسلمين تعطوها لليهود وتساندوا اليهود وتمكنوا لهم في فلسطين. هذا ظلم، هذا ظلم لم يذكره أوباما، هو الذي يتكلم ويقول القرآن المقدس يأمر بذكر الحقيقة والصدق، وهو لم يذكر الحقيقة ولا الصدق. الصدق اللي قتل اليهود الألمان، وإن حق اليهود ياخدوه من ألمانيا ما ياخدوش من المسلمين. واستشهد بقول الله عز وجل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهو بيقول للمسلمين ما تقتلوش، وهو اللي بدأ عهده بالقتل. واحد يقول ازاي، هو اللي ادى الأوامر لزرداري رئيس باكستان أن يقاتل طالبان في وادي سوات، القبائل وطالبان والناس والدنيا كلها طالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية، ووافق الرئيس الباكستاني وأصدر مرسوما رئاسيا بتطبيق الشريعة في وادي سوات. خلاص إيه اللي فاضل؟ الرئيس وافق وطلع المرسوم رئاسي قانون هيبقى دستور بعد كده بتطبيق الشريعة في وادي سوات. إيه اللي حصل؟ أمريكا اعترضت وضغطت وأعطت الأوامر للزرداني اللي لازم تحارب دول. مين اللي بيدي الأوامر؟ أوباما. أوباما ادى الأمر للزرداري حارب طالبان، بيقولوا قتلوا منهم لحد دلوقتي 1000 وشردوا 2 مليون. الألف اللي اتقتلوا اتقتلوا بأمر مين؟ أوباما. وبعد كده يجي يقول لنا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس. ما أنت، ما أنت، أنت بتجيب آية من القرآن. ما أنت، أمال الناس ما عرفوش الكلام ده؟ ما حدش رد عليه ولا حد قاله ولا حد كذب؟ عارف التمويل خداع، يجيب آية وهي لو هو فهمها تنطبق عليه ما تطبقها أنت. تقولها لي أنا ليه؟ تقول على المسلمين ليه؟ ما تطبقها انت، انت قتلت نفسي بغير نفس وبغير فساد في الارض. هم كانوا يريدون الاصلاح. يقول لحماس اتحملي المسؤوليه وتقاومي من غير قوه من غير سلاح. هي في مقاومه من غير سلاح؟ عارف الضحك على الدقون؟ اصل كان في دقون قاعده وبيضحك على الدقون وعلى غير الدقون. عادي اوباما، هذا الكذب جاء لتجميل وجه أمريكا، لتحسين صورة أمريكا، للمصالحة بين أمريكا وبين المسلمين. ما حصلش. هو صالحنا قال لنا إيه؟ قال لنا إحنا أسفين إحنا عذبناكم في أبو غريب. ما قالش كده. إحنا أسفين حقكم علينا، إحنا عذبناكم في جوانتانامو. هو صحيح أمر بإغلاق جوانتانامو بس ما اعتذرش. مالش احنا ظلمناكم يا مسلمين. ايه الجديد؟ مالش جديد. حل الدولتين من ايام الدجال اللي قبل منه، وقف المستوطنات من ايام الدجال اللي قبل منه. لم يأتي باي شيء جديد، ما في جديد خالص. انما جاي يقول ان امريكا لم ولن تدخل في حرب مع المسلمين، لم تدخل في حرب مع المسلمين. ما ايه اللي كان بيحصل طول السنين اللي فاتت دي؟ اللي حصل عجيب جدا، تحسين الصورة، لان امريكا تعبت عشان تحسن صورتها في قدام المسلمين وما عرفوش. عملوا قناة فضائية، قناة الحرة، صرفوا عليها كتير جدا ما نفعش. عملوا اذاعة اسمها اذاعة سوا، ويجيبوا للناس بقى ايه المسلمين، اغاني ام كلثوم والاغاني بتاعت زمان بقى ايه عشان ايه، ها زي صوت اسرائيل بتاع زمان، كان يجيب دايما اغاني ام كلثوم وما اعرفش ايه عشان يقربوا للناس. ما نفعش، لا اذاعت سوا بقينا معاهم سوا، ولا اذاعت الحره ولا اي حاجه. فاخيرا قال لك نقرب من المسلمين ازاي، قعدوا يفكروا طب نجيب لهم واحد اسود، اصل المسلمين تعقدوا من الرجل الابيض، بقى الابيض يبقى ظلم، فقال لك طب نجيب لهم واحد اسمر، المسلمين بيحبوا السمر وعليهم طيبين وعلى نياتهم، هات واحد اسمر. وكمان عشان المسلمين يقربوا منه كمان لما ابوه يكون مسلم يبقى ايه هيفرحوا. والمسلمين فرح، قال لك بس اوباما ده الخير، على ده خير الدنيا جاي على ايدين اوباما. والراجل من كتر ما نقلوا له الاخبار ده المسلمين مستنيينك، ده معلقين عليك امال، ده مستنيين منك حل مشكله الكون. الراجل اتحرج، فراح جاي مطلع بيان قبل ما يتكلم بيوم، قال ان الخطاب بتاعي مش هيحل كل مشاكل الشرق الاوسط، هو ما حلش كل ولا جزء ولا بعض ولا اي حاجه ولا هيحل، انما الراجل جاء للتسكين عشان ينيمنا عشان يهدينا. عارفين هرقل لما اقول لهم انا رضيت عنكم، بس اسكتوا، انا سكوت هدوء. جاي اوباما ينومنا ازاي؟ راح للملك عبد الله. اصل الملك عبد الله في مؤتمر القمه الاخير قال ان المبادره العربيه للسلام لن تبقى على طاوله المفاوضات الى الابد. المبادره بتاعتنا مش هتفضل طول العمر. ما كانش فيه انجاز هنسحبها، ولما نسحبها يبقى فيه خيارات ثانيه. فرايح ينيمه، لا خلي المبادره على الطاوله الى الابد. خليها كده الى الابد، فينيم كده. عشان ما فيش حد يفكر يسحب المبادره، لا. شفت قاعد جه هينيم الملك عبد الله شويه، ويجي القاهره ينيم العالم الاسلامي شويه. اقول ينيل، انا جاي ينيل الدنيا. بس كل ده بيدل على ضعف، ضعف. الحمد لله المسلمين الشوكه بتاعتهم بتقوى، امور بتتحسن الحمد لله. فاذاعه الحره، قناه الحره ما نفعتش، وإذاعة سوا ما نفعش، ولا أوباما بنفسه نفع، مفيش حاجة هتنفع، اللي هينفع هو الحق. الحق والعدل، المسلمين مظلومين، ظلموا كتير جدا، وما زالوا يظلمون، رجع الحق للمسلمين تتحسن صورة أمريكا وصورة الدنيا. ظلم لا أنت ولا اللي وراك ولا اللي قدامك ولا الإمكانيات ولا المليارات هتنفع. هذه الرسالة اللي احنا بنوجهها لأوباما. أمريكا طبعا بتحاول تحسن صورتها وتفرمل المد الإسلامي شوية، وأنا هقول لكم على حاجة من بركات أمريكا، يعني العكس ما اقصدش بركات، يعني أنا بسخن منهم. أمريكا كل سنة بتدي الصوفية في مصر 15 مليون دولار بتدعم الصوفية. ليه؟ لأن الصوفية ممكن يدعموا امريكا، ممكن يروجوا لامريكا. الصوفيه خطر، خطر جدا، لان الشيعه لو ده حب يخشوا مصر هيخشوا عن طريق الصوفيه لان ولاد عم. وامريكا لما تحاول تخش مصر هتخش برضه عن طريق الصوفيه، فبتديهم كل سنه 15 مليون دولار دعم. تعمل الصوفيه ايه بالفلوس ديت؟ زمان كانوا بيصرفوها على الفتة واللحمة لا دلوقتي هيصرفوها في حاجات تانية عشان يوقف انتشار السنة والإسلام الصحيح وكده. فالبركات هلت وحلت يوم الاثنين 15/6 لأول مرة مولد سيدي محمد العجمي في الانوفيل. الورقة توزعت امبارح، مولد سيدي محمد العجمي فلانوفيل. والدعوة عامة لكل الطرق الصوفية. أما الليلة الكبيرة فهتبقى يوم الخميس 18/6، ما أصل المولد ثلاث أيام، أصل ده مش زي ولا زيك. ده أنت المولد بتاعك يوم ومحدش هيعبرك فيه. لا، المولد بتاع سيدي محمد العجمي ده لازم يقعد ثلاث أيام، معرفش اتولد في ثلاث أيام ولا إيه. المولد بتاعه ثلاث أيام. الليلة الكبيرة هيبقى يوم الخميس 18/6، والدعوة عامة لكل الطرق الصوفية. طب ما ينفعش احنا نروح؟ لا ما ينفعش. فادي المولد بتاع سيدي محمد العجمي والبقيه تاتي. بعد كده ما اعرفش سيدي كرير يعملوا له مولد، وسيدي مرغم، وسيدي ابو الدردار ما اعرفش يعملوا له، وسيدي عبد الرحمن بدل الناس ما تصيف هناك اكيد يعملوا المولد في الصيف. علشان برضه المصيفين يتجمعوا حوالين سيدي عبد الرحمن، وسيدي العوامي وما اعرفش سيدي اسياد كتير جدا. وادي الموضوع خطير. هذا موضوع خطير. عشان كده بقول يا جماعه الاخوه اللي في العجمي اللي من عائلات العجمي يحذروا الناس بقى، لان الصوفيه تنتشر كتير في وسط العرب البدو، ما يحبوش السنه والسنيين الا القليل الا من رحم ربي. فاللي من عيله ولا حاجه يذكر اهل عيلته وناسه كده، خلي بالكوا الصوفيه دي امريكا هتخش البلد عن طريق الصوفيه 15 مليون دولار كل سنه. والشيعه لو دخلوا مصر هيخشوا برضه عن طريق الصوفيه، ما هم اولاد عم اللي بيجمعوا حب البيت. فالصوفيه النهارده مرتع قصب لكل اللي عايز يخش البلد، وهتترعر عليه جنبينا في العجم. تعرفش 15/6 ده مستنيين، ده لسه الثانويه العامه ما خلصتش. استنى طب لما الناس تخلص امتحانات. ادي البركات وادي البدايات وادي الدنيا يعني. شفت المشاكل الكبيره؟ الحل يا جماعه، الحل ان احنا نتمسك بديننا. احنا عارفين سكتنا وعارفين طريقنا وعارفين اسلامنا وعارفين مصالحنا، عارفين اليهود وعارفين امريكا وعارفين الاتحاد الاوروبي وعارفين الدنيا كلها. ما حدش لا امريكا عايزه خير للاسلام ولا المسلمين، دي حقيقه. احنا عارفينها كويس قوي. اوباما جه يدينا درس في الحريه، وجه يدينا درس في الديمقراطيه. ديمقراطيه؟ ديمقراطيه دي ايه؟ وجاي يدينا درس في الاقتصاد، جاي يدينا درس في الحجاب، وجاي يدينا درس في القرآن. آيات من القرآن. فآدي جاي يخاطب المسلمين ويحسن صورة أمريكا. الرد إن إحنا نتمسك بديننا كويس جدا. ننشر الإسلام الصحيح. ده أوباما امبارح سمعت أنا الحديث بتاعه بيقول إن في ناس غيروا الإسلام وفي اسلام صحيح، فبقول لهم انا اللي هحارب الناس اللي غيروا الاسلام. الله عليك. ما شاء الله، ربنا يخليك لينا، ما حرمش منك ابدا. ده اللي هيحافظ بقى على الاسلام الصحيح للناس، هو ده مبعوث العنايه الالهيه. ده نور الدين ونجم الدين ومحيي الدين. ها؟ اوباما. هذه مصايب والله، هذه مصايب. ضحك وكذب ودجل وخداع وتزوير. منين؟ من قلب القاهرة. والقافلة الحمد لله ماشية، الإسلام ماشي والإيمان ماشي، وبإذن الله الكفة لصالحنا ضد اليهود وغير اليهود، والدولة القادمة والجو القادمة للإسلام والمسلمين. أسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل خير الإسلام على يديه، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء وشر فاخذله ورد كيده في نحره واجعله عبرة للمعتبرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد.